الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم. محمد بن عبد الرحيم ثقة ثبت من الحفاظ، روى له مسلم وداود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا سعيد بن سليمان. سعيد بن سليمان من الحفاظ أيضا كما قال علماؤنا، وهو قد روى له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عباد. عباد هو أبو عثمان الواسطي، نعم، ثقة، روى له أبو داود وأيضا ابن ماجه. عن أبي مالك الأشجعي. سعد بن طارق، وهو مشهور، ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي. الجدلي هو يعني كما قال علماؤنا حسن الحديث، كما قال الذهبي غير الذهبي، وأيضا حفظ حجر قال الصدوق، فهو حسن الحديث، روى له أبو داود وأيضا النسائي. طبعا أصلا أيضا رواية النسائي تعتبر تصحيح للراوي، يعني يعتبر ما يرون، لأن النسائي كان عالما بالرجال وله ما له من الأقوال القوية في الجرح والتعديل، وكان متشددا أيضا في التوثيق. قال: من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقياني بعضه فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. فقال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وصدق كان أعلم بالله منه. كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد ومسدد بن صرهد بن صربل من اللطائف أنهم قالوا: هذا ليس باسم راوي، اسم إيه؟ قال: هذا رقي العقرب. مسدد بن صرهد بن صربل هو ثقة ثبت، روى له الجماعة. وخلف بن هشام طبعا تعرفه أنت ولا ما تعرفه؟ طبعا خلف له قراءات واختيارات معروفة، وهو حقا قال علمونا حافظ، يعني هو أيضا حافظ ثقة، لكثير من الذين انشغلوا بالقرآن ضعف حفظهم في الحديث، كمن أبو النجود، عاصم بن أبي النجود. وأما خلف فهو ثقة كما قال علمونا، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، مسلم أو داود آسف. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن الأشكري، وهو ثقة ثبت، روى له الجماعة وإن كان قد تغير بأخيره. عن منصور. المنصور ومنصور بن المعتمر من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن ربعي بن حراش. مخضرم، تعرفون مخضرم؟ يعني إيش مخضرم؟ يعني أدرك إيه؟ طب لو ولد في الإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي قبل أن يعني يلتقي به، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن ولد إلى مات، لكن مات مسلم، ولد مسلما في الإسلام وكان قريب من المدينة لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يكون؟ صحابي. مخضرم. من المتكلم؟ أيوة نعم، مخضرم متزين، لا خطأ بين، لا يكون مخضرما. شرطية أن يكون مخضرما أن يدرك زمان الجاهلية وزمان الإسلام، شرطيه ان يكون مخضرما ان يدرك الزمانين، زمن جاهليه الكفر وزمن الاسلام، هذا الذي يطلق عليه مخضرم. اما الثاني هذا يكون تابعي، يكون من كبار التابعين. فهو مخضرم، ربيع بن حراش هو مخضرم، ادرك زمانين لكنه لم يحظى بشرف لقيا النبي صلى الله عليه وسلم، ثقه عابد، روى له الجماعه. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا إبهام الرجل الذي يروي عنه وسلم، لأن الصحابة لا نحتاج إلى أسمائهم لأن كل الصحابة إيش؟ عدول. قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدما أعربيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا. زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا إلى مصلاهم. وأن إيش؟ يغدوا إلى مصلاهم. نعم. أي نعم. باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بكار بن الريان. محمد بن بكار ثقة، روى له مسلم وداود. قال: حدثنا الوليد يعني ابن أبي ثور. الوليد بن أبي ثور ضعيف، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحول الإسناد. قال: وحدثنا الحسن بن علي. علي بن إيش؟ الحسن بن علي الحلواني، ومن الثقات، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الحسين يعني الجعفي. نعم، هو كما مر علينا قبل ذلك أنه من الثقات. عن زائدة. وزائدة أبي قدامة من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: عن زائدة المعنى. نعم، يعني هو المعنى منه. عن سماك. عن سماك، وسماك كما قلنا روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، فيه كلام وفي حفظه كلام، وبعضهم يضعفه، الكلام فيه كثير. والحق بأن سماك كان يتلقن كأبو رفعيش فتلقن، وهذا ضعف. وأيضا سماك خصيصا في رواية عكرمة مضطرب، هو مضطرب الحديث في رواية عكرمة، فيضعف ذلك الإسناد بهذا. نعم. عن عكرمة. عكرمة مولى ابن عباس لم يصح فيه ما قيل، لذلك اعتمده البخاري، فروى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وهو من الثقات وعلم، عالم بالتفسير. عن ابن عباس رضي الله عنه. عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة، وهو يعني كان واسع الخطوة جدا في التفسير، بحر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال الحسن في حديثه يعني رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري، وهو من الثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد. حماد هنا وحماد بن سلمة، وهو من الثقات الأثبات، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، وروى له البخاري مقرونا. وحماد من النبلاء، قال علماؤنا كان من أشد الناس، من أشد أهل السنة على أهل البدع. عن سماك بن حرب عن إكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا ألا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ها؟ النبي نعم، مبني المجهول هو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا أن يصوموا. قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن إكرمة مرسلا، ولم يذكر القيامة أحد إلا حماد بن سلمة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمود بن خالد من الثقات، روى له أبو داود والنسائي وأيضا ابن ماجه. وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، من يا صبري هذا؟ لا تعرف. حجر، لا تعرف. صبري، حريص. صبري طالع من منظرين يعني. حريص، أتعبتني، إياك أن تقول لا أعرف. عيب كبير. طب طالع وحش، عايز تبعدها ليه؟ طيب ما تبعدهاش بقى. يا لهوي، ابن المبارك أبو داود قد قابله، وهو ابن المبارك شيخه أحمد بن حنبل، ينفع كده؟ عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي هو الدارمي، أيوه بتاع بوش، يقول لك بتاع السنن الشيخ. حاضر. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هذا فحل الفحول، ما أحد يعرفه هذا محمد الدارمي صاحب التصنيف، ثقة، فاضل، نبيل، عابد، حافظ، هذا من أساطين الحفاظ. ذلك العلماء يقولون من كتب ستة النسوان الدارمية هو الحق ليدخل. وذلك الكتب التسعة اللي هي المهجم المفهرس يهتم بتخريج الأحاديث اللي فيهم الدارمي. الدارمي هذا ليس بالهين. عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي هو أبو محمد الدارمي. نعم. قال وأنا لحديثه يعني لا أنا أبو داود يتكلم عن نفسي، أنا لحديث الدارمي إيش أتقن. قال حدثنا مروان هو ابن محمد. مروان بن محمد الدمشقي ثقة، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن وهب الفقيه المصري الثقة الثبت الحافظ، روى له الجماعة. عن يحيى ابن عبد الله بن سالم. يحيى ابن عبد الله بن سالم ليس بتمام الضبط، فيه فيه فيه أخطاء، فيه خطأ، فهو حسن الحديث، روى له مسلم أو داود وأصحاب السنن والنسائي. عن أبي بكر بن نافع. أبو بكر بن نافع ابن نافع مولى ابن عمر، قيل اسمه عمر، قيل اسمه عمر، والحق بأنه حافظ لكنه ليس بتمام الضبط، ليس بتمام الضبط، روى له مسلم وأبو داود والترمذي. عن أبيه. عن أبيه من؟ نافع مولى ابن عمر الثقة الثبت النبيل، أثبت النسب ابن عمر على قول من أقوال أهل العلم، روى له الجماعة. عن ابن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة، قال فينا وسلم نعم الرجل هو إن كان له من الليل. نعم. قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. يعني هذه الأبواب هذان البابان يتكلمان عن مسألة الرؤية والشهادة، والحق بأن الحديث الأول قال عهد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، ننسك يعني مناسك الحج كما قال الله تعالى عن الأهل أنه جعلها إيه مواقيت للناس والحج، وهذا باتفاق، هذا اتفاق العلماء، أجمع العلماء، اتفق العلماء اتفاقا تاما غير منقوص على أن النسك يبدأ برؤية الهلال أو بشهادة شاهدي عدل، أو بشهادة شاهدي عدل، شاهدان اثنان بشهادة شاهدي عدل، وهذا كما قلنا في الاتفاق بين العلماء، والخلاف بينهم في مسألة الفرض الواحد أن الهلال يثبت بإخبار أو بشهادة واحد لا بشهادة رجلين. عامة الحديث قال عهد علينا أن لا ننسك حتى نرى، يعني يرى الرؤية، والثاني أو يشهد شاهدة عاد لم يروا لكن شاهد شاهدا بأنهم رأوا الهلال أو أن الهلال قد ولد، باتفاق ينسكون ويعني يحجون أو يستهلون الشهر شهر الحج بهذه الشهادة، والخلاف كما قلنا في مسألة الرؤية بواحد. وأيضا قال العلماء إذا كان هذا في النسك فهو في الفطر أيضا، قد اتفق العلماء أيضا على أن أهل الصيام يفطرون ويفطرون إذا رأوا الهلال أو شاهد شاهدة عدل، أو شاهد شاهدة عدل، ولكن الخلاف هنا أيضا في مسألة إذا شاهد شاهد واحد، وفي رؤية الهلال إذا شاهد شاهد واحد، فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومن الفقهاء ابن أبي ليلى من الأحناف قالوا بأنه يعني بأن عمر بن الخطاب قال الأضحى والفطر بشاهد واحد، يعني الصيام يكون بشاهد واحد، وهذا الجمهور الذين يقولون بوجوب شاهدي عدل قالوا بشاهد واحد في الصيام، لكنهم اختلفوا في مسألة الفطر كما سنبين، لكن عمر الخطاب يقول أضحى وفطر أو هلال الصوم يكون بشاهد واحد، يكون بشاهد واحد. والاستدلال لو استدللنا لهم لمن ذهب إلى هذا المذهب نستدل له بالحديث الثاني في الباب الثاني أن عربيا جاء شاهدا للنبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ترأى الهلال، ترأوا الهلال فنظر العربي فقال إني رأيت الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم، قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم، قال أذن في الناس فليصوم. طبعا هذا الحديث سيأتي الكلام فيه لأنه فيه بعض الضعف، وأما الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن الناس تراءوا الهلال فلما رأى الهلال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالصيام، فقالوا ولا فرق بين الصيام وبين الفطر، ما دمنا قد اعتمدنا الهلال برؤية رائي فنحن أيضا نعتمد الهلال الآخر برؤية رأي واحد، ولا العدد ليس شرطا في ذلك، هذا القول الذي قالوه. أصل النزاع في هذه المسألة هل مسألة الإخبار عن رؤية الهلال هل هو من باب الإخبار والرواية أم هو من باب الشهادة وهذا أصل أصيل، لأننا لو رجحنا واحد من الاثنين نرى يتتبع يتبع ذلك المسائل. بل أنا أقول لو كان من باب الإخبار أو من باب الرواية، إذا كان من باب الإخبار أو من باب الرواية فإنه يعني يكفي به، يكفي فيه واحد، وأيضا تكفي فيه النساء ويكفي فيه الرجال، يكفي فيه كل هؤلاء، يكفي فيه النساء أيضا في هذا الباب لأنه رواية من باب الرواية. وإلا فعائشة من النساء، أم سلمة من النساء، أيضا حفص من النساء، أيضا معاذة من النساء، فكان من باب الرواية فإنه يصح فيه الرجال وأيضا النساء. وإن والقول الثاني أنه للشهادة من باب الشهادة، قول الثاني أنه من باب الشهادة، الإخبار عن رؤية الهلال أنه من باب الشهادة، وهذا حقا الأميل الأظهر بأنه من باب الشهادة. لكن المشكلة، كل المشكلة في الإشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل يعني رواية أو شهادة رجل واحد على صيام رمضان. فالذين قالوا بالشهادة أجروا الأحكام على الشهادة، وهذا قول من؟ قول الشافعية وقول الحنفية الأحناف وقول الحنابلة وقول المالكية، لكنهم اختلفوا فيما بينهم في التطبيق العملي في هذا الباب، لكنهم اتفقوا جميعا على أن هذه المسألة رؤية الهلال أنها من باب الشهادة، فيجرون عليها أحكام الشهادة. لذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد يقولان بأن الفطر لا يكون إلا بشهادة شهدي عدل، إلا بشهادة شهدي عدل، والنسك أيضا لا يكون إلا بشهادة شهدي عدل. ويستدلون على ذلك بحديث ابن عمر وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجيز، ولا يجيز لا يصححه، لا يجيز الفطر إلا بشهادة شهدي عدل، لا يجيز لا الفطر إلا بشهادة شهدي عدل. قالوا هذا دليل أثري. ومن النظر أيضا قالوا بأن الأصول في الشهادة أنه لا يقبل إلا إيه؟ لا يقبل إلا بشهادي عدل. ولذلك النزاع عريض بين الفقهاء بالشهادة واليمين، لأن الأصل بشهادة كما قال الله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فهذا الأصل الأصيل في ذلك. فالشافعية والأحناف قالوا لابد من شهادي عدل، والشافعية والحنبلة وأيضا الشافعية قالوا والنساء لا مدخل لهم في هذا الإخبار، يعني لو أخبرت امرأة أنها رأت الهلال لا يؤخذ بإيش؟ بشهادته، لأنه من باب الشهادة، وباب الشهادة عند الشافعية لا شهادة للنساء إلا فقط فيما يختص بها النساء، مسألة البكارة، مسألة الولادة، مسألة النفاس، وهكذا الحنابلة. وأما الأحناف بعدما وافقوا بأنها شهادة ويجرون عليها أحكام الشهادة قالوا ويصح الفطر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قالوا ويصح الفطر بشهادة رجلين أو بشهادة رجل وامرأتين، على أساس أنهم أقاموا شهادة المرأة وأن شهادة الرجل بإيش؟ بشهادة امرأتين. قالوا إذن يصح الفطر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، هذا قول الأحناف. والحق في هذا الباب أنه الإشكال الذي عنا لهم هو مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل شهادة رجل واحد في هلال رمضان وأمر بالصيام، أمر بالصيام، وهذا أصل أصيل في هذا الباب، أمر بالصيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا من باب الاحتياط، قالوا هذا من باب الاحتياط للعبادة. وصراحة هذه المسألة يعني وعكة، يعني أنت ما ترى يعني هل نلزم الناس بمسألة الاحتياط؟ الاحتياط لا، ليس فيه إلزام، الاحتياط ليس فيه إلزام. قالوا سلم قبل شهادة الرجل على أنه من إيش؟ من بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها على أساس الاحتياط في العبادة. والله يعني التأصيل العام أنها شهادة، وأن الشهادة فيها لا يقبل منها إلا بشهادة رجلين، لكني أدين الله بأن المسألة على شهادة راوي واحد تكفي. لما؟ لأن هذا التأصيل العام. النبي صلى الله عليه وسلم قبل مسألة الكلام التوجيه بأن هذا احتياط للعبادة، الاحتياط ورع والورع غير ملزم، الاحتياط ورع والورع غير ملزم، بل مسلم قبل هذه الشهادة، قبل الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد أمر الناس بالصيام. ونحن لا نلزم الناس الأصل براءة الذمة، الأصل براءة، الأصل عدم وجود الشهر. فالحيطة في هذا الباب يعني نقول ولمن لا يكون في غيرها؟ قالوا لفرضية الصيام، قلنا إذن لا إلزام، الورع لا ليس بملزم. فالصحيح الراجح بأنه تقبل شهادة الرجل سواء في الفطر أو سواء في الصيام. لكن تحصل لنا خلاف بين العلماء في مسألة الشهادة على أقوال ثلاثة، بعضهم قال أنه يصح شهادة الرجل صياما وفطرا، وبعضهم قال هو لابد من شهادة شاهدين صياما وفطرا، والقول الثالث الوسط فرق بين الفطر وبين وقال ندور مع الحديث حيث ظهر. والحق هنا نحن معهم فيما يقولون، ندور مع الأدلة حيث ظهر. قالوا عندنا الدليل أن سلم لما قال أما جاء العربي وشاهد أنه رأى الهلال، قال سلم أمر الناس بالصيام، ولما ترأى الناس الهلال ورأى ابن عمر رضي الله عنه الهلال أمر الناس بالصيام، فاعتمد رؤية راو أو شاهد واحد. قالوا إذن نحن نقول بذلك. قال إذن الفطر كالصوم وليس فيها ثمة شيء. وقلنا الاحتياط هذا غير ملزم، الاحتياط غير ملزم، فمن رآه يعني في أول الشهر أو رآه في آخر الشهر فالأمر سيان، وهذا القياس هو القياس المعتبر، وهذا قول دقيق جدا وجيه في هذا الباب. ومن قالوا بأننا نقول لا هو يكون بشهدي عدل في الصيام، شهدي عدل في الفطر، قلنا خالفتم، لأن الحديث صريح عن ابن عمر رضي الله عنه ترى الناس الهلال فرأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بالصيام، وقد اعتمد رؤية من؟ ابن عمر، وهو واحد، وهذا صحيح ليس فيه ثمة شيء. وحديث سماك عن أكرمة، وإن كان فيه كلام وإن كان فيه اضطراب وإن كان فيه إرسال لأنه جاء موصولا وجاء مرسلا، وأيضا هو من رواية سماك عن أكرمة، فيستأنس به الحديث ابن عمر المعضد، حديث ابن عمر معضد فيستأنس به. وحديث ابن عمر بأن مسلم لما حديث العربي بأنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وشاهد بأنه رأى الهلال قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال إيه؟ أذن في الناس فليصوموا، فأمر الناس بالصيام فاعتمده النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بأننا ندور مع الحديث حسن دار الأول عند رؤية الهلال صيام رمضان يكون بشهادة الرجل نقبلها، قالوا احتياطا توجيها، قالوا ولا نقبل في الفطر إلا بشهادة شهدي عدل. نقول لو جاء الأثر لقلنا به، والأثر الذي جاء هو حديث ابن عمر حديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز الفطر إلا بشهادة رجلين، في أبو سلم أو أبو خلف على ما أظن، أو الخلف أبو سلم أنا ما أذكر الاسم الآن، لكن فيه رجل ضعيف، بل ضعيف جدا، فيه راوي ضعيف الحديث، هذا الإسناد إسناد ضعيف لم يصح إسناد، الذي قال فيه ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز الفطر إلا بشهادة رجلين، فيه راوي ضعيف، فيه راو ضعيف أبو سلمة على ما أظن، فيه راو ضعيف لم يصح، ضعيف جدا كمان، فالإسناد لم يصح. قالوا الحديث الثاني على عربي بأنه قد شهد أعربيان عند النبي صلى الله عليه وسلم على هلال الفطر، قلنا هذا الحديث صحيح، هذا حديث صحيح ليس فيه ثمة شيء، لكنه لا يساعدكم وليس فيه ثمة دلالة، ما هو إلا مطلق الإخبار بأن رجل رأى ورجل آخر رأى، جيد جد معضد له، نحن نريد دليلا مستقلا على أنه لا يصح إلا بشهادة رجلين. فالدليل الصريح ليس بصحيح، الدليل الصريح هو دليل من؟ حديث ابن عمر وحديث ابن عباس كان لا يجيز الفطر إلا بشهادة رجلين، ده صريح لكنه ليس إيه؟ ليس بصحيح، والأحكام فرع على التصحيح. والحديث الثاني هو صحيح لكنه ليس بصريح، شاهد عربيان عند النبي صلى الله عليه وسلم انهما رأي الهلال، طيب جيد جدا، هذا من مطلق الاخبار، فين الدلاله على انه لو كان رجلا لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا دلاله. يبقى اذا المساله على القياس، ولو جاء الدليل لقلنا به وندور مع الحديث او مع الدليل حيث دار. في الباب الثاني هو حديث العربي، يبقى حديث سماك لا قبل حديث سماك، حديث العربيين، فكان المسلم قد تراء الناس الهلال فلم يروا الهلال فصام، وصام الناس على أن هذا اليوم المتمم لرمضان، فجاء في وسط النهار قبل الزوال أو بعد الزوال جاء العربيان فقال أنهما رأي الهلال ليلة أمس، فقال المسلم فأمر بلال أن يؤذن في الناس بإيش؟ بالفطر، ثم أمرهم أن يغدوا إلى المصلى صباح الغد. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على قضاء الإيه؟ قضاء العيد، أنه لو فات العيد يمكن قضاءه، لو يعني لو واحد نام وما قام حتى صلى العيد يصلي في البيت، قضاء العيد، هذه فيها دلالة قضاء العيد. استدل بها بعض العلماء على يعني على أمرين، الأمر الأول على وجوب صلاة العيد، وهذا قول الأحناف ورواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا رجحها ابن القيم بأنها فرض كفاية، صلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف قالوا بأنها فرض كفاية، فقالوا يا فرض، لأن المسلم قد شبهها بإيش؟ بالفرض، وقد قضاها. وقول الجماهير من السلف والخلف أنها سنة وليست بفرض، هي متأكدة حقا، صلاة العيد متأكدة والكسوف والخسوف متأكدة لكن ليست بفرض. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل سائر الرأس الذي يسمع له دوي لما قال له خمس صلوات في اليوم والليلة لما سألوا عن الإسلام، فقال له هل علي غيرهن؟ هو صريح هو الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا إلا أن، هذا تأكيد فيما نتبنى، قال لا إلا أن تطوع، يعني ما بعد الخمس صلوات هو تطوع، فهذا دلالة واضحة جدا. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به قال الله جل في علاه لا يبدل القول لديه، إذا انتهى المسألة على هذه الفرضية، لا يبدل القول لديه، هي خمس وهي خمسون، والصحيح الراجع أن صلاة العيد ليست بفرض. المسألة الثانية تتعلق بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغدوا إلى المصلى فيصلي بالناس بأن بقضاء الفوائد من النوافل، قضاء الفوائد والنافل. نقول تحقيق المسألة قضاء الفوائد من النوافل قضاء النوافل قد تمضي على المرء ولا يعني ولا يأتي بها تكاسلا تهاونا، فهذا لا قضاء لها بحال من الأحوال، هذا لا قضاء لها بحال من الأحوال، لأنها وإن كانت تابعة فهي تابعة للأمر الذي أمر به الفرض، كما قال سلم من صلى 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. أما مسألة النوافل المطلقة فليصلي كيفما شاء، لكن النوافل الراتبة لما شابهت الفريضة كان القضاء لها لابد له من أمر جديد، كان القضاء لها كان لابد له من أمر جديد، وهذا الراجح الصحيح. وقد جاء الأمر الجديد بقوله السلام من نام عن صلاة، وهذه عموما من نام عن صلاة شرط وإيش ونكر في صلاة إثبات يفيد الإطلاق، صلاة سواء فرض أو كانت فرضا أو كانت نفلا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكره. ودل الدليل أيضا بالأمر على الفعل بأن السلام قد قضى سنة الظهر التي فاتت وغلبه توزيع الصدقة فلم يصلي سنة الظهر إلا بعد العصر قضاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام من تعب أو مرض أو إرهاق عن صلاة الليل كان يقضي الليل صباحا ما بين الفجر ما بين طلوع الشمس وبين الظهر كما قال ابن عمر، فمن كانت له قراءة من الليل فلم يفعل، فإن قرأها ما بين طلوع الشمس إلى قبل الزوال كانت له من الليل، يعني حسبت أنها من الليل، وكان السلام يقضي هذه الصلاة، وقضى السلام الوتر، وقضى السلام الصلاة التي يعني لما نام السلام واستيقظ بعد حر الشمس قال ارحلوا من هذا المكان فبيه شيطان، فذهب فأمر بلال أن يؤذن ثم فتوضأ، أمر بلال أن يؤذن فصلى سنة الفجر ثم صلى بعد ذلك، يعني قضى السنة ثم قضى بعد ذلك الفرض، فهذه دلالة على قضاء الفوائد. والمسألة الثالثة الفقهية المهمة جدا هي أن يمكن للإنسان ألا يصلي إن خالف بعض الناس إذا كانوا يقولون بالحسابات الفلكية مثلا والآخر يرى بالرؤية أو يرى بمذهب فقهي معين، فممكن بدل ما يحدث فتنة للناس أنه يقبض نفسه، لأن حدث ببعض يعني السلفيين يعني وقعوا في خطأ، وهذا خطأ حقا، بأن الناس على الصيام هم ذاهبين للعيد يقولون الله أكبر الله أكبر، طبعا الحمد لله أن ما في أحد ذبح أحد في الشارع بهذا الباب، هذا أيضا ليس بالفقه المترجم الصحيح، فكان من الأولى أن يخفي فطره حتى لا يتهم وحتى لا يكون هذا يعمل فتنة بين الناس، فيخفي فطره ويسكت إن كان المسألة دائرة على الرؤية كما يرى ويتبنى، حتى يأتي مع الناس في اليوم التالي فيصلي ويقضي صلاة العيد التي فاتت له، وما فاتت إلا بإيه إلا, إلا, إلا بعذر، فهو معذور عند ربي جل وعلا ما فوتها تكاسلا، ولكن فوتها حتى يدرأ مفسدة عظمى. الناس أصلا كنا نمشي والإخوة فرحانين بيشربوا الماء أمام الناس، وطبعا يقول لك شوف الكفرة بيعمل ده، هو الراجل المتهم ماشي يقول لك شوف الكفرة، احنا صايمين وهو بيفطر مش ولا يفقه ولا يفهم، وأنت لا تلومه على إنكاره، لأنه وإن كان الإنكار نابعا من الجهل أنت بفعلك صرت أجهل منه، لأن المفروض أنت العالم فلابد أن تعرف كيف تجعل المرء الأمر في قالبه الصحيح. لذلك هذه كانت فتوى الشيخ ابن باز أيضا أنه يبقى على هذا ثم يأتي بعد ذلك مع الناس مع جموع الناس ويصلي مع الناس صلاة العيد، وهذه لنا فسحة في ديننا بفضل الله جل في علاه، وهذه الأدلة الكثيرة تحتاج فقط لمن يتفقه فيها. وأما بالنسبة للباب الثاني وأن تراءى الناس الهلال وحديث سماك بأن العربي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، أولا الحديث الكلام عن هذا الحديث هذا حديث ضعيف بالروايتين، الحديث ضعيف لكن المعنى يستأنس به، بل يمكن أن نحسن المعنى لوجود حديث من ابن عمر، لكن نحن نقول نستغني عن حديث سماك بحديث من ابن عمر، حديث ابن عمر واحد وقد شهد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، وأيضا العربي جاء فشهد، فهو العربي جاء فشهد، فهذا استدل به العلماء. نعم حديث ابن عباس وحديث ابن عمر حبيبي، إذن حديث ابن عباس العربي لما ترأى الناس الهلال جاء النبي وسلم وشهد أنه رأى الهلال، استدل به العلماء الذين يقولون إيش صبري تفضل يا أستاذ حجر. حريص هذا دلالة لمن يقول بإيش ممتاز أنها إيه رواية وليست شهادة، هذا دليل لمن يقول بأنها رواية وليست بشهادة، أنها من باب الإخبار لا ليس ولكن ليست بالشهادة، ولكن قلنا بأن الأمل أن تكون شهادة، لكننا ندور مع الحديث حيث ضعف، وأيضا أنه طعن في الحديث فيه ضعف، الحديث فيه علل، العلة الأولى يعني في الرواية الأولى إحنا قلنا الوليد ابن أبي ثور ضعيف، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما كانت الظاهر السند الصحة لكنه إيش مرسلا، جاء مرسلا. ففي علل في الوليد، وعلل ثلاثة في الوليد ابن أبي ثور، والعلة الثانية هو من رواية سماك عن أكرمة، من رواية سماك، ورواية سماك عن أكرمة إيش مضطربة، والعلة الثالثة أنه جاء مرسلا، والعلة الثالثة أنه جاء مرسلا. لكن استدل به بعض العلماء الذين يقولون بأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة، ومن باب الخبر لا من باب الشهادة، وأجاب الجمهور عن ذلك بأن هذا كان من باب الاحتياط للعبادة، وقد بينا ما فيه، لأن الورع ليس بملزم، الورع ليس بملزم. قال له صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ استدل به العلماء الذين يقولون بأن الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة، لا يحتاج فوق ذلك، إسلامه تعديل له، إلا أن يأتي دليل على التفسيخ أو في غيره. قال: إسلامه ده تعديل له، الأصل في المسلم العدالة. وهذا قال به بعض العلماء، يعني قال به، وهذا صراحة توسع غير إيش غير مرضي، توسع غير مرضي. قال: الإسلام تعديل له. ابن عبد البر يرى توسعا غير هذا التوسع، وهو ابن حبان أيضا يراه. إيش هو؟ حمل العلم تعديل، وأنا أميل لذلك، أنا أميل لهذا الباب، لكن أقول ويحتاج أيضا إلى عدم المفسق، حمل العلم تعديل لقول سلم يحمل هذا العلم من كل خلف إيش عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. فلذلك قال: من حمل العلم فهو عدل، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. وابن عمر يقول: تراء الناس الهلال فرأيت الهلال. فيها دلالتان: الدلالة الأولى عدم الاعتراف بالحسابات الفلكية، وعدم العمل بها، عدم الاعتراف بالحسابات الفلكية، لأنه قال تراء الناس الهلال، فاعتمد الناس على أن الله تعالى قد أناط الحكم بالرؤية البصرية. قال مسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. لذلك قال: تراء الناس فرأيت الهلال، فاعتمد مسلم رؤية الهلال، ولم يسأل مسلم على الحسابات. ولما تراء الناس في حديث الأعرابيين، لما تراء الناس الهلال فلم يروا الهلال، ماذا قال مسلم؟ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، أو لم يذكر، أو لم يسأل عن أحد يعلم علم الحساب الفلكي فيسأله عن ذلك، هل ورد الهلال أم لا. لا، المسألة منوطة منوطة بالرؤية البصرية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة لا إن أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر وكذا وكذا. ثم قال: صوموا رؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا آخر الكلام على هذا الباب، وفيه فوائد. الفائدة الأولى: حرص الصحابة على الطاعة. فين حرص الصحابة على الطاعة؟ فعل ابن عمر، نعم، وتراء الناس، تراء الناس في هذا حرص شديد، في هذا يذهبون ليروا الهلال للصيام. الفائدة الثانية: الإسلام تعديل لأهله، وهذا حق. المسلم عزيز بإسلامه، ولو كان من أسوأ الناس فعلا، ولو زل، ولو أتى بالمعاصي والفسق والفجور، نحبه من وجه الإسلام ونبغض منه وجه المعصية، يحب من وجه ويبغض من وجه. لذلك نقول: الإسلام عز لكل مسلم. ذلك لما قال المنافقون: ليخرجن العز من الأذل، قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك الإنسان يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الفائدة الثالثة: الورع ليس ملزما، أو قول الإخبار ليس بأمر. من وين هذه؟ لما شهد الشهيدان، فقلنا هذه لا تكون على إيه؟ بسرعة، لا يكون على الوجوب، شهد أعرابيان في هذا الباب. طيب، نعم شيخ. في الفطر إلا أن يأتي الأثر، إلا أن يأتي الأثر فيصح. نعم، قياسا على الأول. ما الذي يجعلنا نقول بأنه يلزم بشهادة الرجلين؟ وين الدليل؟ أي عام؟ بالنسبة للحديث الأولاني، فشهد فإن شهد شهد عدل قال ننسك صحيح فإن شهد شهد عدل فنقول أصالة القياس يخصص وأيضا أن شهد شهد عدل على الإخبار ليس على الإلزام فين فإن شهد شهد عدل نعم على الإخبار ليس في النسك في النسك في النسك قال في النسك فإن شهد شهد عدل هو طبعا الحديث هنا قال فيه أبو ثور المفهوم يثبت ذلك المفهوم يثبت أنه لو شهد شهد عدل واحد لا يصح الفطر به صراحة هذا الحديث يعني يمكن أن نقف معه لنقول بقول الجمهور يعني تبقى فيها مراجعة يبقى فيها مراجعة في هذا الباب لأنه لا فرق بين النسك وبين إيش وبين الفطر وبين الصيام لكن هما العلماء يقولون فإن شهد شهد عدل فيها دلالة على الوجوب وصرف بإيش بالأعرابي الذي شهد فأمر النبي صلى الله عليه الناس بالصيام فكان ذلك على الأكمل لا على الأصل لأنه لو كان لا فرق ليش المسألة هنا نظر فيها الدقيق قالوا ما الفرق بين أول الشهر وآخر الشهر لا فرق لا فرق بين آخر الشهر وبين أول الشهر فعند عدم الفارق قالوا إذن لما يقبل واحد في الأول سيقبله في الآخر فإن قال فإن شهد شهد عدل هذا على الأكمل وليس عليه على الأوجب لأنه لا فرق بين الأول وبين الثاني الجمهور الذين قالوا لابد من الشاهدين فرقوا قالوا الفرق الاحتياط في العبادة قلنا كلام وريه لكن فيه نظر ليش ها لأن الورع غير ملزم لأن الورع غير ملزم فهمت أحسن. هذا إذا رجحنا بأنها شهادة وليست رواية وقلنا هي الأميل صراحة لكن كثير من العلماء يتمسكون ويعضون بالنوارز على حديث ابن عمر على أنها رواية وليست إيش وليست شهادة لو كانت شهادة لما قبل أن نسلم لأن التأصيل العام عندنا بأن الورع غير ملزم أنت لا تحكم للناس بدخول الشهر ولم يدخل ما هو كما أن نقول بأن الإنسان لا يجوز له أن ينخرم عنده يوم لا يجوز له أن نلزمه بما ليس بلازم الأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة مفهوم؟ هنا بقى ما هو الجمهور هينظرون هذه النظرة يقولون لا خرج باستثناء والاستثناء طب ليه ما وجهوا التوجيه أنه ليه؟ للاحتياط لو قلنا بقى بالكلام الصحيح نقوله لا ليه ما قال لأن الأصل ما تجد احتياطا في أي عبادة هات الاحتياط في العبادات بهذه الطريقة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أشكل علي الرجل جاء قال أشكل في بطني أخرج شيء أم لا الاحتياط ماذا يقول في الاحتياط ها يقول له إيش اخرج فتوضأ وارجع وصلي صحيح ولا لم يجد الاحتياط ولم يأمر بالاحتياط